يلا شباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن لازلنا بصدد مدارسة رسالة عقيدة الإسلام للشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز رحمه الله، ولازلنا في هذه المقدمة حيث قال رحمه الله وهو يتحدث عن الله عز وجل ويصفه بالكمال والجمال ويذكر يعني شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال: أحاط بكل شيء علما. وتحدثنا عن علم الله عز وجل، قلنا بأن علم الله عز وجل هو علم مطلق وليس له حدود، ولا مقارنة بين علم البشر المحدود وبين علم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وهذا العلم المطلق يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لكن الحركة الخفية كما يقولون نحن الغمزة متاع العين يعلمها الله سبحانه وتعالى، بل يعلم ما توسوس به نفسك. نعم، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. في تفسير هذه الآية قالوا: السر ما جال بخاطرك ولم تحدث به، وأخفى منه ما لم يخطر على بالك بعد. يعني فكر باش يجيك عام 2015 رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمها، انت نزلت ما خطرتش على بالك، فهو قد علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. في علم الله سبحانه وتعالى علم مطلق ولا حدود له. ثم قال بعد ذلك: وأحصى كل شيء عددا. الله سبحانه وتعالى يحصي كل ما هو صغير وكبير، وكل ما هو دقيق، وكل ما هو عظيم. نشير إلى دليل هذه الكلمة وأحصى كل شيء عددا، فنقول إشارة إلى قوله تعالى في سورة الجن، يعني هذه الكلمة هي إشارة إلى قوله تعالى في سورة الجن: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أي أحاط جل جلاله، أي أحاط جل جلاله بعدد كل شيء، أحاط بعدد كل شيء وعلمه، وعلمه فلم يخف عليه، فلم يخف بالطبع بحذف حرف العلة مجزومة، فليس بعدها شيء، فلم يخف عليه منه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، قال ابن عباس رضي الله عنه: أحصى ما خلق، أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق، وعرف عدد ما خلق فلم يفته شيء، فلم يفته شيء حتى مثاقيل الذر، حتى مثاقيل الذر والخردل. إن كان مثقال حبة من خردل، يعني حتى الحبات الصغيرة وحتى الذر الصغير يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم الجزئيات والكليات كما يقال. إذن هذه إشارة إلى سعة علم الله عز وجل. والإنسان إذا علم وإذا أيقن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى عليم، وكلمة عليم كما قلنا على وزن فعيل صيغة مبالغة في العلم، وهو علام الغيوب كذلك صيغة فعال، يعني عظيم العلم، واسع العلم، كثير العلم سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب والشهادة، فإذا أشرب الإنسان في قلبه هذه المعاني من معاني التوحيد ومعاني الإيمان، فماذا سيترتب على ذلك سلوكا؟ نعم، ما سيترتب على ذلك هو مراقبة الله عز وجل، استحضار عظمة الجبار في كل وقت وحين. ويستحضر الإنسان الآية الأولى من سورة النساء بعد في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله سبحانه وتعالى رقيب علينا، فالإنسان يستحضر هذه المعاني فهو يتورع عن انتهاك حرمات الله في الخلوات، فهو يتق الله في الخلوات والجلوات، تجده في غاية الاستقامة وفي غاية الخشوع وفي غاية التبتل في مراقبة الله عز وجل، سواء كان أمام الناس أو سواء كان في خلوته. فهذا العلم بالله وهذه المعاني تورث التقوى والاستقامة في السر والعلن. فعلينا أن نغرس هذه المعاني في قلوب أبنائنا. وقد ذكرت لكم ما كان يستعمله بعض الصالحين في تربية أبنائهم، ما روي عن السري السقطي عندما كان يكلم قريبه من الأطفال، قال كان يأتيه، والقصة أظنها للجنيد، قال كان يأتيني وأنا الطفل فيقول لي: يا بني ردد هذه الكلمات في سرك قبل أن تنام. شنو هي الكلمات؟ يقول: الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي. فيقولها 3 مرات ويكررها قبل أن ينام. ثم بعد ما كبر شوية قال: قلها 7 مرات و10 مرات. فلما بلغ وهو يردد هذه الكلمات: الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي، قال: جاءني فقال: يا هذا، إذا كان الله معك وشاهد عليك وناظر إليك، هل يليق بك أن تعصيه؟ قال: قلت لا. قال: فاثبت على هذه الكلمات حتى تدخل قبرك. قال: فما عصيت الله عز وجل حتى يومي هذا. وهذا الكلام قاله في آخر أيامه قبل الموت. فالإنسان إذا استحضر مراقبة الله عز وجل، وإذا أشرب في قلبه هذه الخشية وهذه المراقبة، فلا ولن يقع في الحرام، ولا لن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من هذه المعاني حتى تستقيم أحوالنا بإذن الله تعالى. زاد أكد هذا المعنى كذلك، قال في بيان ساعة علم الله، قال: لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء. هذه جملة كذلك نفس السياق، قال: لا يتجدد له علم سبحانه وتعالى بتجدد الأشياء. هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه. المعنى هذا مر بينا، شنو يذكركم؟ أشرت مرة إلى ملاحظة ورددنا على بعض الفرق الضالة في مسألة العلم هذه، قال: لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء. شنو هي الشبهة اللي ردينا عليها وقتها؟ تذكرون؟ من أراد أن يجيب يرفع أصبه تفضل. شنو هي الشبهة اللي ردينا عليها في السياق هذا؟ أي النظرية هذه الفاسدة شنو سميناها؟ موجودة عند بعض الفرق الضالة اللي هي عند الشيعة أساسا. إيش تسمى النظرية هذه؟ أحسنت، نظرية البداءة. البداء أو البداء، يقول لك بداء لله عز وجل أنه يعمل كذا، يعني كان حاجة مش موجودة في علمه بعد ظهر طلب الشيعة يعمل كذا. نظرية البداء هذه كتبت عليها رسائل جامعية، أنا شفت رسالة جامعية في الشبكة العنكبوتية، يعني دراسة علمية محكمة ما شاء الله، ردا على عقيدة الشيعة الفاسدة التي يرون فيها أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالبداء، يعني يعمل شيء وبعد يظهر له المسألة دي طلعت فاسدة مش به، يبدو له عكسها فيولي يغير الحكم. وبينا أنه هذا ضلال، كأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يعلم المستقبل ولا يعلم مصير الأشياء، بينما هو يعلم السر وأخفى، يعلم مستقبل كل الأشياء. فلا يليق أن نصف الله عز وجل بهذه النظرية الفاسدة. فنظرية البداء والبداء هي طعن في كمال الله، وهي والعياذ بالله مخرجة من الملة. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لا يتجدد له علم، علم واسع مطلق، علم ما كان وما هو كان وما سيكون. إن شاء الله بعد العصر نتم هذه المعاني بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهدون أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وصلنا إلى قوله: لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء. وقلنا هذا فيه رد على نظرية أو عقيدة البداء أو البداء للشيعة، وهي عقيدة فاسدة قد بين أهل العلم بطلانها، وبينوا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا أمور الله سبحانه وتعالى قال يبديها ولا يبتديها، هذه الصفات، هذه صفات بشرية. إنسان العاجز كل مرة يكتشف ضعف في آرائه وأفكاره ومشاريعه، فديما يحسن وديما يضبط الأمور ويقدم ويؤخر. أما الله سبحانه وتعالى فقد فإنه يعلم السر وأخفى، فهو موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له سبحانه. نواصل إلى بقية الكلمات. قال هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، أي هذا الكون الفسيح كل ما فيه قد وقع بعلم الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته. نضيف كذلك إشارة إلى هذا المعنى، نقول علم الله عز وجل أزلي لا يتجدد، علم الله عز وجل أزلي لا يتجدد. فالله موصوف بالعلم، فالله موصوف بالعلم في الأزل، في الأزل، وقدر مقادير الأشياء، وقدر مقادير الأشياء وما ستكون عليه من الأحوال، وما ستكون عليه من الأحوال قبل خلقها، قبل خلقها، لأنه عز وجل، لأنه عز وجل عليم بما كان وما هو كائن، بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والقول بتجدد علم الله، والقول بتجدد علم الله قدح في صفاته، قدح في صفاته ومفض، مفضي ومفض إلى الانتقاص، إلى الانتقاص من كمال علمه. يعني كأننا نقول رب سبحانه وتعالى ما عندوش علم بنتائج البرنامج أو الخلق اللي عمله، ولذلك وقعت بعض النتائج السلبية، ولا راجع الأفكار هذه وجددها وعمل مشروع آخر. هذا لا يعقل. هذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون، خلق ابن آدم ويعلم ما هو مصيره ومستقبله وماذا سيقع في الوجود. ولكن شوف، مع كمال علمه سبحانه وتعالى هو يعلم مصير كل واحد منا، يعلم بأنه هذا للجنة وهذا للنار، ومع ذلك يوم القيامة سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس بعلمه، يحاسبهم بأحوالهم كما هي. هو عالم بأنه هذا من أهل النار، ولكن رب سبحانه وتعالى خلقه، ومن كمال رحمته وعدله وحكمته أن يجعل لكل إنسان منزلين، منزل في الجنة ومنزل في النار، كما ثبت ذلك في سنن ابن ماجه بسند صحيح. ما من عبد إلا له، إلا وله منزلتان، منزل في الجنة ومنزل في النار. حتى شمعون بيريز وحتى نتنياهو وحتى بوش وجماعة هذا، أي نعم، كل واحد عنده منزلتان، منزلة في الجنة ومنزلة في النار. ربنا ورب العالمين سبحانه وتعالى عالم بأنه هذا كافر وسيكون مصير النار، هذا أبو لهب وهذا أبو جهل وعرب، وعالم. تم علماء المحلة ينكرون نسبة صفة المعرفة لله عز وجل، لكن مسألة فيها خلاف، والراجح أنه جوازها، وعن نصوص من أثار الصحابة كانوا يطلقون ذلك، وذكر منهم ابن عباس وكذلك عمر. فالله سبحانه وتعالى مع علمه بمصير كل واحد، ومع ذلك ما يحسبش الناس يوم القيامة بهذا العلم فقط، لا، يحسبهم بما هو موجود من أفعالهم ومن أحوالهم. فالإنسان الذي كفر بالله عز وجل والذي رفض طاعة الله عز وجل فيحاسبه ويجيب الشهود، فيأتي بالشهود، والشهود هي أقرب شيء له، وهي أعضاؤه وجوارحه. وذكرنا مرة حديث في صحيح مسلم أن المنافق يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا وكذا، فينكر يصك، لا ما عملتش. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول هكذا إذن الآن نبعث شاهدنا عليك، طيب مش يجيبوا شهود. قال فيتفكر المنافق ويبدأ يدور في الماكينة، شكون مش يشهد عليا؟ يجمع كل كنت نوكل فيهم، كلهم كانوا يتمعشوا مني، واحد واحد محل فمه، طيب مش يشهدوا عليا؟ حتى من القضاة يشريهم، حتى من الحكم يبدلوا ويتدخل ويعطي فلوس ويخرج، والأبحاث يقطعها والنوازل، كان يلعب في الدنيا لعب بالعباد. أما غادي ما ثماش لا تنفع لا تليفونات لا تدخلات لا معارف لا كتاف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أعطى الله بقلب سليم. قل ربي الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر المنافق ويفكر من سيشهد علي. قال فيختم الله على فيه، يختم ربي على فمه، يتلحم معاش يحل فمه، يلزم الكذب ويلزم الخيانة ويلزم التدجيل ويلزم الدعاية السياسية الفارغة، الآن تكشف الأسطار. فيختم الله على فيه ثم ينطق جوارحه، فتنطق الجوارح، يبدو تتكلم تقول راني خنقت، راني قتلت، راني عدمت، راني سرقت، راني عذبت، راني كسرت، راني زورت، رجله تتكلم اشنو عملت، عينه ولسانه. قال ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال حتى الفرج بتاعه يشهد عليه، جلود كل أعضاء وجوارح، إلا من تاب وأناب، يعني يتوب في الدنيا وتوبته إن شاء الله كاملة، رب يستر في الدنيا والآخرة لا يفضحه، لأنه في الحديث الصحيح إن الله ستير يحب الستيرين، ويحب إذا تعار أحدكم من الليل أن يستتر. فهذا الفاجر والمنافق والعياذ بالله الذي يصر على المعصية ويكذب رب العالمين ويقول لا ما عملتش، يصك وينكر، فرب يجيب له شهود يستحيل، فيغضب المنافق ويقول عن كنا كنت أناظر، هذه العضلات هذه تشهد عليا لدين مستقيم، وأنا كنت نعمل في البروتينات ونأكل في المقويات ونعمل في الحديد ونعمل في المساج والحم والغلة في لخ رديه وعضلاته وأعضاءه تشهد عليه أمام الجبار سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله، ثم ملك على اليمين وملك على الشمال يسجله. قال تعالى ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. مرة نتذكر من النكت في العهد البيت، كنت نمشي نعمل دروسي بعد ما سجله كذا، عاد كل ما نمشي يحطوا لي واحد على اليمين واحد على اليسار، محروس والحمد لله من فضل الله حسبنا الله ونعم الوكيل. عاد غلبوا علي مرة فأنا تحدث مع الشباب وكذا، قلت لهم يا جماعة ردوا بالكم، أراه الإنسان مراقب في هذه الدنيا، أي حركات وسكنات مسجلة، عنده على اليمين رقيب ودرت لداخل وعملت له كي وهو تهز وجهه أحمر وتضطرب وفجع. قلت له على اليمين ثم رقيب وفما عتيد واستلبس الآخر، وأنا نحكي على الملائكة لما حالها والفاهم يفهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، الإنسان إذا علم بأنه عنده ملائكة على اليمين وعلى اليسار يراقبوا فيه، كيف يتجرع على معصية الله عز وجل؟ واحد، اثنين، الأرض اللي تمشي عليها هذه ستشهد عليك يوم القيامة. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بسند صحيح، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن الأرض تشهد على ما وقع على ظهرها من خير أو شر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يمشي في أرض وجاء تحت شجر وقال إن شاء الله نصلي ركعتين، الله أكبر، وصلى ركعتين، لآخر قرأ سورة، لآخر صبح شوية، تأتي هذه الشجرة يوم القيامة وهذا المكان ويشهد عليه، قل يا ربي أشهد أن عبدك فلان، أن أمتك فلانة قرأ على ظهري سورة كذا وذكرك كذا وسبحك بكذا وتصدق بكذا وأعان على كذا، ما شاء الله. هذاك علاش كان السلف الصالح يمشي في السفر واللي يمشيوا في طرقات يكثروا من الذكر ومن الصلوات في برشا أماكن، يقولوا علاش؟ حتى نكثر من شهود الخير، نكثروا من الشهود باش يشهد علينا يوم القيامة. مش ناس تلقاها والعياذ بالله تمشي تحت شجرة تزرق وتشم وتعمل وكذا وفساد ومحرمات. مرات والله نمشي للمقابر، حتى المقابر ما منعتش، بين زوز القبور نلقاو القوارير نتاع الخمر، نلقاو العلبه نتاع الجعه، نلقاو الفساد والموبقات، وناس تعتدي بالفاحشه في اماكن اللي هي ذكر بالاخر. قال عليه الصلاه والسلام: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم بالاخر، تذكركم الاخر. فالانسان يمشي للمقبره يقشعر جلده ويبكي ويتذكر الموت، وناس تمشي هناك تنتهك الحرمات. إن لله وإن إليه راجعون، كما قال رب سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيشهد عليك الملائكة على اليمين وعلى اليسار، اثنين يشهد عليك الأرض اللي تمشي عليها، ثم ثلاثة تشهد عليك الأعضاء متاعك والجوارح. قال تعالى وفي سورة ياسين: يوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واضح؟ فالإنسان عليه أن يتق الله. الجبار سبحانه وتعالى يراقبك من فوق سبع سماوات، ملائكة على اليمين، ملائكة على اليسار، أرض تراقب فيك وتسجل وتصور لك حركاتك وتشهد عليك، ثم زيد الجوارح. فعلى الإنسان أن يتق الله، أنت محاصر من جميع الجهات، فعلى الإنسان أن يتق الله. وكان بعض السلف الصالح من الأخيار تجدهم في خلواتهم يبكون أكثر مما يبكي الإنسان أمام الناس، ويخشعون ويصلون، وعندهم عبادات عجيبة وغريبة في السر ولا واحد يسمع. فما من يبدأ صايم 40 سنة صيام الدهر وزوجته لا تعلم به، يمشي يهز معاها فطوره للسوق وهو صايم، وهي ظن انه فاطر، ويقعد حتى المغرب يشق فطر ويرجع، وثم اللي يرقد العائله ويقوم يصلي قيام الليل ما يسمع به حد، حرصا على الاخلاص. لا محاله نحن نقول انسان ما يبلغش حتى يولي موسوس، لا محاله، ولكن ما به يشرك كذلك الناس. فاذا قام وقوم زوجته معاه وشجع العائله والاطفال كله خير وبركه. والانسان اذا حرص على الاخلاص ربي سبحانه وتعالى يبارك له في اعماله ولا كلام. قال العلماء يعني النكتة متاع الإخلاص، قال: يحرص العبد على أن يستر أعماله الصالحة كما يستر عوراته. فمش واحد يحب يكشف عوراته، يستحيل الناس كل تحب تستر على عوراتها وعلى معاصيها وذنوبها. فكذلك كما تستر عوراتك ومعاصيك وذنوبك، احرص على ستر أعمالك الصالحة باش رب سبحانه وتعالى يتقبلها. لأنه قال في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال الجبار سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلينا أن نخلص لله النية وأن نطهر السريرة والطوية نقدمه. إذا شفنا إشارة على قضية تجدد العلم، هذا أمر مستحيل، رب سبحانه وتعالى علمه ما يتجددش، إنما هي أشياء يبديها ولا يبتديها. قال: هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه، يعني ما أراده كان وما لم يرد لم يكن، فما الشيء يتجدد الحمد لله. نشير هو آية الكريمة إن شاء الله على قضية نختم بها مسألة العلم بإذن الله. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كمال العلم يعني كمال الإحاطة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر وما سورة فاطر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قلنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني مسطر الأمور من قبل آلاف السنين. وما ينقص من عمره إلا في كتاب، سورة فاطر. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عالم بأن أمك باش تحمل بيك في نهار كذا في يوم كذا، وباش تنجبك في كذا، وأنت باش تكبر وباش تتزوج فلانة وباش تجي منها كذا، أمور كلها مسطرة والحمد لله، وكلها قضاء وقدر مسطر من قبل آلاف السنين. نأتي إلى قوله بعد ذلك: فعال لما يريد. ما شاء الله تبارك الله، صفة فعال هي صيغة مبالغة، يعني سبحانه وتعالى عظيم الفعل كثير الفعل، ففعله يتم على حسب إرادته، لا أحد يعترض على فعله ولا يستطيع أن ينقض فعله أو أن يمنعه. فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نشير إلى قضية فعال لما يريد، نقول إشارة إلى قوله تعالى، يعني مأخوذة من الآية، مقتبسة من الآية الكريمة، قوله تعالى تتكرر هي في القرآن، نأخذ سورة البروش. قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، سورة البروش. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال عطاء، عطاء أحد التابعين في تفسير هذه الآية قال عطاء أي لا يعجز عن شيء يريده الله سبحانه وتعالى أي لا يعجز عن شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه ولا يمتنع منه شيء طلبه. انظروا أحبتي في الله إلى البشر، البشر عندهم إرادة ولا لا؟ نحن عندنا برشا إرادات، عندنا نحب نعملوا كذا ونعملوا كذا، ولكن ما نحققوا من طموحاتنا من إراداتنا إلا العشر تقريبا. يموت الواحد والغصة في قلبه ما حققش طموحات متاعه، قديش من حاجة يحب يعملها لكن ما يستطيعش بسبب عجزه أو ضعفه أو عدم قدرته على تمام هذا الفعل أو بسبب بعض الضغوط وبعض الموانع والعوائق والعلائق. فالإنسان مبني مجبول على الضعف وعلى العجز، كذا حاجة نحب نعملها لكن صعب يستحيل، فالإنسان عاجز وهو ضعيف ولا كلام. الله سبحانه وتعالى موصف بكل كمال، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإذا أراد إزالة شيء يقول له زل فيزول، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فعال لما يريد. وكلمة فعال لما يريد شنو تورث فينا؟ نحب ديما نستفيد من أسماء الله الحسنى، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى إذا كان أراد شفائك فهو قادر على شفائك، وإذا أراد نصرتك فهو قادر على نصرتك، لا يعجزه شيء. فالإنسان دائم عليه يستعين بالله عز وجل. بعض الناس يستعينوا ببعض الكبراء والمسؤولين والحكام والواصلين وعندهم أصحاب النفوذ، يبدأ معبي كتافه بهم، يقول لك أنا نعرف فلان، أنا عندي كتاف، أنا عندي معارف. يودي دعك منه، ينهار من نهارات يهز الهاتف، ألو السلام عليكم، وين سيادة الوزير؟ قلوا راه مات. الله أكبر، مات، راه عزل، راه نحوه من المنصب، راه ما عرفش صار له، فيغمى عليه لأنه كان متوكل على ضعاف، على بشر. ورب سبحانه وتعالى ايش قال لنا؟ قال فتوكل على الحي الذي لا يموت. فالإنسان عليه أن يتوكل على القوي الجبار الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سينة ولا نوم، حي لا يموت قيوم لا ينام. فكي تعرف أن رب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. يقولون لك راك مريض وراك بيك وعليك وما يؤس منك، ترفع يديك وتتضرع المولى. ونذكرك القصة العجيبة العظيمة، امرأة مرضت بالسرطان، سرطان الدم، والقصة دي قرناها بجريدة المسلمون في التسعينات، لا أدري وقتاش، 93 94، امرأة مشيت في المغرب عملوا لها تحاليل قالوا عندك سرطان الدم، وسرطان الدم هذا من أخبث أنواع السرطانات، إذا كان انتشر في البدن ما عادش فيه دواء. فطب عملوا اجتماع وقرروا أنها ترجع لدارها من المستشفى، نزلها شر وتموت. قالت له هزني خلينا نمشي نعمل عمرة، نطوف بالبيت العتيق لعل الأخر نموت وأنا على طهارة. فمشيت إلى مكة وتطوف مسكينة وتبكي وتتضرع الله عز وجل، وتشرب زمزم وتقول اللهم لقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، هو طعام وطعم وشفاء وسقم، اللهم اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءك لا يغادر سقما، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ذا الجلال والكرم، وجبتك أسماء الله الحسنى، وتدعو شهر كامل وعشرين يوم وهي تدعو وتتضرع لله. فلما عادت إلى المغرب حست بنشاط وحيوية، والرجل ينتظر في الأيام، نزلها أسبوع وتموت. فقلت له خلنا نعمل تحليل لعل تحسنتش، دوح راسه. قال المرأة قاعدة مسكينة تودع، فأخذها للمستشفى فعملوا تحليل، يلقوا الدم نتاعها صافي، ذهب السرطان. قالوا لا هذا ممكن يكون مغشوش، زادوا عملوا تحليل واحد آخر، وبعد ذلك اكتشفوا أن الدم حقيقة أصفى والسرطان ذهب، ما ثم حتى أثر للسرطان في الدم. فعملوا اجتماع طارئ للأطباء في المغرب وقالوا رجلها جيب لنا الدواء اللي شربته مرتك. فجاب لهم قارورة صغيرة نتاعها زمزم، حللوه في المخبر سريعا، لقوا فيه نفس التركيبة الكيميائية، نفس المادة اللي فيه كيما ما السبالة، ما فما حتى فرق. قالوا ودي ثماش مضادات حيوية، ثماش حرامش؟ قال والله شيء، تشرب زمزم صباح وليل، والدعاء والدعاء. قالوا الله أكبر ولله الحمد، إن الله على كل شيء قدير. برئت المرأة وقعدت حية لبس عليها حية والحمد لله، بعد ما يئس الأطباء من شفائها. حادثة أخرى كذلك مؤثرة جدا، واحد أخذ دكتور مختص في الأطفال، عمل عملية جراحية دقيقة جدا على الليل، جنين صغير مازال ولد عنده قريب شهرين ثلاثة، عملوا عملية حساسة في صدره، ولكن هم في العملية مسكين وكملوا العملية وحطوا له الأجهزة نتاع القلب، وبدأت دقة القلب في هبوط، طق طق طق حتى سكت القلب. عملوا استعملوا وسائل كذا كذا شيء، مات الطفل انتهى. فخلعوا القفاز نتاعهم البندوات وخرجوا من القاعة في حالة حزن. يحكي قال جثوت على ركبتي. سقط الطبيب وكان مسلما صالحا ورفع يديه إلى السماء وصار يتضرع، وهي من ليالي رمضان وقد صادفت ليلة القدر، فبدأ يبكي والمطر ينزل وهو يبكي ويتضرع، حس على هذا الولد الجنين كأنه ابنه، كأنه يعني قطعة منه، ويقول يا حي يا قيوم يا من يحيي العظام وهي رميم، اللهم احي عبدك هذا فإنه صغير، يا أرحم الراحمين ارحمه، ويستغيث ويبكي. قال حتى أغشي عليه، حتى سقط وكل جاته سينة من النوم داخل. قال فاستيقظت على دقات الجهاز نتاع القلب طق طق طق طق. قال فانتبهت فإذا بالأجهزة ترفع دقات قلب الطفل، واستفاق وبدأ يتحرك. سبحان الله، بعد مدرجين تقريبا قلبه ساكت 10 دقائق، رجع قلبه يدق وحيا الطفل، فصار يصيح في القاع يقول الله أكبر الله أكبر، الحي أحيا لنا الطفل، أي حلق الحي القيوم أحيا لنا الطفل، حياها ربي. فشفت، فكثرت اليقين في رب العالمين وأنه على كل شيء قدير تجعلك لا تعجز في الدعاء، بل تلح على ربك سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض، أمره بين الكاف والنون، يقول الشيء كن فيكون ويقول الشيء زل فيزول. فهذه المعاني لازمها تورث فينا مثل هذه الروح، مثل هذا اليقين، فنتوكل على رب العالمين ولا نيأس من روح الله. أظن الوقت انتهى إن شاء الله، ربي يبارك فيكم، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.